وضرب الشيخ لكم بهذا بستة أمثلة. كان يدعو معروف أو عبد القادر الجيلاني، معروف من هو؟ معروف الكرخي، كان صالحا زاهدا فاعتقد فيه بعد موته، حتى قال قائلهم: زيارة معروف هي الترياق المجرب، أي الرحل شد الرحل إلى مقامه. وعبد القادر، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، تنتسب إليه أعظم وأكبر الطرق الصوفية في العالم، الطريقة القادرية، تفرع منها النقشبندية، تفرع من النقشبندية الجشتية، تفرع منها طرق. أودع من هو أفضل من معروف عبد القادر، كمن يدعو الزبير. من الزبير؟ يعرفه أهل الزبير جنوب البصرة، الزبير بن عوام، لأن قبره هناك، شيد عليه ضريح عظيم وبني عليه مسجد، فإذا ادلهمت بهم الأمور: يا زبير، يا سيدنا يا زبير، أغثنا. قال: أو زيد ابن الخطاب العيينة شمالي الرياض، لأن زيد ممن قتل في حروب الردة ودفن مع الصحابة في سفح شعبي العيينة. بعد الناس عن عهد النبوة فجاء الخرافيون والقبوريون، بنوا عليه بناء، رفعوه إلى أنصار ضريح وقبة، فدعي من دون الله حتى جاء الله بالشيخ بدعوته، فهدم هذا الضريح والمقام على قبر زيد بن الخطاب أخي عمر. أو من هو أفضل من هؤلاء، كمن يستغيث بمن؟ ها، برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مدد، يا جبريل أغثني أو هب لي ولد. كله شرك، سواء المستغاث به عالم أو زاهد، جاهل أو فقير، كله شرك لما صرف حق الله لغيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا قال: والله المستعان، أي لا يستعان إلا بالله، ولا يستغاث إلا به، ولا يعول إلا عليه. وهذا ما قاله يعقوب: والله المستعان على ما تصفون.